بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله، خادمك أنس ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. جاء في هذا الباب ذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه، فذكر في الترجمة الدعاء بطول العمر، وليس في هذه الرواية ولا في الروايات السابقة ذكر طول العمر. فقال بعض أهل العلم بأن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر، ونفى ابن حجر رحمه الله الملازمة بينهما، وقال: الأولى في الجواب أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه، فأخرج في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس قال: قالت أم سليم، وهي أم أنس: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. ثانيا، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه قد تحققت، حتى قيل بأنه لم يمت حتى رأى 100 من ولده، وكان له بستان يثمر في كل سنة مرتين، وكان فيه ريحان يأتي منه ريح المسك. وأما طول العمر فقيل بأنه بلغ 107 سنين، وقيل غير ذلك، وأقل ما قيل أنه بلغ 99 سنة، والله أعلم. باب الدعاء عند الكرب، دفع الله عنا وعنكم كل كرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثله. طبعا عند الكرب أي عند حلوله، والكرب هو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه. الكريم، جاء هذا الوصف في الحديث يعود إلى العرش، فقال بعض أهل العلم بأن وصفه بذلك هو لأن الرحمة تنزل منهم، أو لنسبته إلى أكرم الأكرم. من رحمة الله بعباده أن علمهم ما يقولونه لدفع ما ينزل بهم من السوء. وفي هذا الحديث بيان ما يشرع للإنسان قوله إذا نزل به الكرب، وقد تخير النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الألفاظ ما يناسب الحال التي عليها الإنسان. فقال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب، لأنه مقتضى التربية. ثانيا، ناسب أن يتضرع العبد إلى الله في حال الكرب باسمه الحليم، لأن ما يصيب المؤمن فإنه غالبا يكون على نوع تقصير في الطاعات، فيطلب من الله العفو عنه وعدم مؤاخذته على تقصيره. ثالثا، في توحيد العبد لربه تبارك وتعالى وذكره باسمه العظيم تضرع منه إليه بما هو عليه من العظمة والقدرة على رفع الكرب، وأنه لا يقدر على ذلك إلا هو. باب التعوذ من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. طبعا التعوذ هو التعوذ بالله والالتجاء إليه، وجهد البلاء كل ما يصيب الإنسان من المشقة والجهد فيما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه عن نفسه. أما درك الشقاء فهو لحوق الشدة والعسر ووصول أسباب الهلاك. أما سوء القضاء فهو ما قضي به مما يسوء الإنسان. أما شماتة الأعداء فرح العدو بما ينزل في عدوه من البلاء. دل الحديث على استحباب التعوذ من هذه الأشياء، لأن كل واحدة منهن إذا نزلت بالإنسان فإنها ستنكد عليه عيشه وتصرفه أو تؤخره عن طاعة ربه تبارك وتعالى، وهذا أخشى ما يخشاه المؤمن. ثانيا، فيه دليل على مشروعية الاستعاذة من كل ما يخاف منه العبد. ثالثا، فيه أن على المؤمن أن يكون دائما الدعاء متعلقا بربه تبارك وتعالى، فيظهر اللجوء والضراع عليه، وهذا من أحب المواضع التي يحبها الله من عباده. رابعا، ذكر ابن حجر رحمه الله طرق الحديث ورجح من ذلك بأن الخصلة التي زادها سفيان هي شماتة الأعداء. نسأل الله تعالى أن لا يشمت فينا حاقدا ولا حاسدا. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة: قلت إذن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، أي صحيح البدن. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. هذه الأحاديث كلها تروي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يمرض أخبر عائشة رضي الله عنها بالأنبياء قبل أن تقبض أرواحهم بين البقاء في الدنيا وبين الموت والذهاب إلى الجنة. فلما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة كانت عائشة رضي الله عنها مسندته إلى صدرها، فدخل أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وفي يده سواك يستاك به، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام نظرة المريد، فعلمت عائشة رضي الله عنها بذلك فأخذته من أخيها فجددته ونظفته ولينته وناولته إياه فاستاك به. فلما قضى استياكه أغمي عليه ثم أفاق فقال: في الرفيق الأعلى. فعلمت عائشة رضي الله عنها بأنه قد خير بين البقاء وبين الموت ثم الجنة، فاختار الموت ثم الجنة كما يخبرنا. ثانيا، في هذا الحديث دليل على فضل عائشة رضي الله عنها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، حيث اختار أن تكون آخر أيامه في بيتها، فمات وهي مسندته إلى صدرها. ثالثا، الترغيب في السواك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث كان آخر عهده من الدنيا بالسواك، ويستحب للعبد أن يطيب سواكه وينظفه. رابعا، ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن تمني الموت بعده، وهو بيان أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليس هو من باب تمني الموت، وإنما كان لأن كل نبي لا يقبض حتى يخبره الله تعالى بين الموت والخلود في الدنيا، فاختار ما عند الله من النعيم والرفقة الصالحة مع النبيين والملائكة. ثم قال: باب الدعاء بالموت والحياة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. دل الحديث على عدم جواز تمني الموت بسبب الابتلاءات الدنيوية كالمرض أو الفقر أو نحو ذلك. ثانيا، استدل العلماء بهذا الحديث على جواز العلاج عن طريق الكي بالنار، لكن هذه المشروعية مقيدة بأن تكون نتيجة العلاج مضمونة أو متوقعة كثيرا. أما إذا كانت نسبة الشفاء بسبب الكي ضئيلة فإنه غير مشروع لما يحصل به من الأذى وشدة الألم. ثالثا، دل الحديث على أن التوسع في البنيان والمبالغة والزيادة فيه فوق حاجة الإنسان هو من الإسراف والتبذير المنهي عنه في الشريعة الإسلامية. رابعا، ذكر خباب رضي الله عنه أن الدنيا كلما توسعت على العبد أنقصت من أجره، والسبب في ذلك هو أن التوسع في أمور الدنيا يشغل العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويلهيه بما يكون من ملذات الدنيا وشهواتها. خامسا، ينبغي على المؤمن أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجترب ما نهاه عنه مهما كثرت عليه الأسباب التي تدعوه إلى خلاف ذلك. سادسا، فيه دليل على عدم جواز تمني الموت لما ينزل بالإنسان من البرض والبلاء، لأن ذلك دليل على جزعه وعدم رضاه بما قسمه الله له، كما إنه يحرم العبد الأجر الكبير الذي أعده الله للصابرين على البلاء. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي دعاء العبد بالموت تفويت لهذه الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بعد أن ذكر البخاري رحمه الله الأحاديث التي فيها النهي عن تمني الموت أو الدعاء به، ذكر هذا الحديث الذي ورد فيه الاستثناء بالرخصة في تعليق الدعاء بالموت بوجود السبب، وهو أن تكون وفاة المرء خيرا له من بقائه. كأن تكثر الفتن ويعم الفساد في الأرض، فيخشى الإنسان أن يفتتن في دينه. ثانيا، نهي الإنسان عن تمني الموت، لأنه بموته ينقطع عن العمل، وهذا الفعل هو خلاف ما ينبغي أن يكون عليه من الحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة التي تنجيه يوم القيامة، كما في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ثالثا، إن سلامة دين المؤمن لا يعدلها شيء، لذا ينبغي عليه أن يبذل الأسباب التي فيها سلامته وخلاصه من الفتن. باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. دلت الأحاديث على استحباب استصحاب المولود الجديد وهو الصبي الغير مميز إلى أهل الخير والصلاح للدعاء لهم بما هو خير لهم في دينهم ودنياهم، رجاء إجابة الله لدعائهم لما يظهر من صلاح أعمالهم. واستدل على ذلك بحديث أبي موسى رضي الله عنه، وقد تقدم تاما موصولا في صحيح البخاري برقم 5467، وفيه أنه أخذ مولوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وسماه إبراهيم. ثانيا، حديث السائب تقدم برقم 3541، وفيه دليل على مشروعية الذهاب بالمريض إلى من يرجى صلاحه ليدعو له بالبركة والشفاء، وليس لذلك الصالح أن يمتنع من الدعاء لهم. ثالثا، دلت النصوص الشرعية على أن الشرب من وضوء الرجل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله له من الخير والبركة، أما ما يشرع لغيره فهو الشرب من الماء الذي قرئ عليه القرآن والاغتسال به ونحو ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام من السوق أو إلى السوق، فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل، معنى أشركنا اجعلنا شركاء معك في الطعام. وقوله ربما أصاب الراحلة كما هي أي من كثرة الربح. وهذا الحديث فيه أن عبد الله ابن هشام قد ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، فدل ذلك على مشروعية الدعاء للصغير والمسح على رأسه لإظهار المحبة له والرأف به. ثانيا، دل الحديث على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تحصيل بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من علامات إيمان العبد أن يحرص على محبة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم والترضي عنهم وعدم السماح بالتعرض لهم بسوء. رابعا، من الآداب التي أرشد إليها الدين الإسلامي العطف على الصغير والإحسان إليه، ويكون ذلك بالمسح على رأسه والدعاء له بالخير وغير ذلك من الصور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.